دراري الحومة قطعوا لياس كلمة المستقبل من القاموس ممسوحة بالحق نجيبوا العزة الخوة بخطة تحت طريق الراية مرفوعة العزة الخوة ادي في خطة دريد العيون ادو مرض العيون فبطن كترة المليون تجي فيك الدقة نضرب شكون اصل اصفر نهار كلشي ولا خطر الوقت حكا تشيبة مفتوحة كدا لينا تقفلوا بيبان كانتينا شحق الدق ما تحكم علينا صحابي ولو عديان يسيد الدم بالويداع شحاب كينا ما بان علينا ولا سكرنا شكي سالونا دراري اميغوس ديالي في اليوم ما نعرف شحال ديما رجال في خطا دراري اللي تراك كريمي مشاف على مشبيرات اللي كانوا تخبروا ما بانوا بيه بنتو على الشفار تونس كوريت خيني برات الزيتون اللي بغا يكون يكون رحبة في الدم واللي غيرين دم بالحكا حاجة واحدة قرعة في الطوفة كف نصو دلا في الحومة بين تروبة في الظلام لحد دلا شفقة لرحمة دراري اسمع وشوف دالي مفروش باين معروف بالعيون بصح كاين مملو علينا في صحينا خرجوا من الظلمة حياتنا سوقوا احنا ما تسمع غير برا سوايت قودات مرة تا حاجة بنسي الازمة وبطالة وهضرة العرام ها من غير الراب 55 مدفاكر كلمة دينا مسموعة الرايدينا مرفوعة شكو باغي يكون غير دريد العيون اللي سمع كلمة العيون بالخلع يتنكرا يحني الراس بالزاز هاك تنجيبو العز هاك دا يسمعكم يالي كحلة شاركين الطعام والحلا دابا حياتي مبدلة ولا تمرة كيف تفلة سمع با راه عشنا في تروبا ساعينك الصباح ما تسمع غير شالو كيفني ولا نجيبوها ولا كوب شي كبا سمع با راه عشنا في تروبا ساعينك الصباح ما تسمع غير شالو كيفني ولا نجيبوها ولا كوب شي كبا هادي حياة تروبا ولا انا في هاد الحومة الامة كدا الدراري ديما شيفيدو الجوان شيفيدو القرعة شيفيدو الباليوم تريم قوضة ضايعة كلشي مهموم هكاك عايشين محاشين مع الدم لا معرفين بلي حنا ضايعين دريد الحومة صحوا لي نسيتكم راني مشيت في عالم الهيب هوب عفاهمكم شنيا كلمة الراب باش تفهموها وتزيد تزيد تزيد بزاف تعرفوها شكون فيكم قلب اللي الراب عيب ولا سوق خاوي لا والو صاحبي نتا اللي مكالي في الدروبة صداع الدبزة لوي زيد لوي العقل خاوي حشيش داوي مدخل فيكم مساوي الا جيتي تشوف الساعة غتحس براسك مغمق مخنوق شعرك يوقف كل دقيقة من حياتك ضايعة ربي خلق وفرق دريبكات شكات وحنا صاطبين الحياة بلا ما نساو هادوك اللي حسدونا حتى في الراب خوا ديالي عاند بلا ما تحسد ولا عمل كيف ما عملنا حنا اللارقة والديابلو اوميكس هادي في خطر دريد الحومة كاملين الأمة سمع با راه عشنا في تروبا من الساعة عينك الصباح ما تسمع غير شالو كيفني ولا نجيبوها ولا كوب شي كبا سمع با راه عشنا في تروبا من الساعة عينك الصباح ما تسمع غير شالو كيفني ولا نجيبوها ولا كوب شي كبا هكذا بقينا في هاد الحومة بنادم يشوف فيك مخزز علاش ما نعرفها بقول قاتلو بابا شي بعضي ناكري العشرة شي طايرك تمرزقو شي مراضيش بحقو علاش هكذا ديما الحياة حامقة بحال اليوم بحال غدا كيف كيف دونا مع الهدا هكذا كملوها بكلام الصانقة دري مدرت والو سمع الخوا عايشين بالشرة والعيش مرها ادور الراب ولا خليك من مزاح الهضرة ومعنى ما قو غير كلام صح واللي ما عجبو حال يطلع من فوق يسيب راسو مسطاح وهنينا مسطاح سمع با راه عشنا في تروبا من الساعة عينك الصباح ما تسمع غير شالو كيفني ولا نجيبوها ولا كوب شي كبا سمع با راه عشنا في تروبا من الساعة عينك الصباح ما تسمع غير شالو كيفني ولا نجيبوها ولا كوب شي كبا سمع با راه عشنا في تروبا من الساعة عينك الصباح ما تسمع غير شالو كيفني ولا نجيبوها ولا كوب شي كبا سمع با